رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة الأحباب، الزواج المشروع نعمة امتن بها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وهو أقوى وأدوم رابطة وأعمقها مما يربط فردين من بني الإنسان، وأعظم ما يتجلى فيه الاستجابات بمختلف أشكالها وأنواعها التي تشمل فردين أيضا من بني الإنسان. وإذا كان الزواج هو السبيل إلى الولد والذرية، فلا جرم أن الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة وأفضل السلام المبلغ عنه قد حثنا وندبنا إلى التمكث وإلى ترديد النظر في اختيار من ستكون سكن الروح والنفس، ومن ستكون عنوان الشرف وصفحة العرض ومحضن الولد، ومن ستكون موضع سرك وعيبتك. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام مشيرا إلى جماع هذه المعاني في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه، يقول عليه السلام: ما أعطي مؤمن بعد تقوى الله سبحانه وتعالى شيئا خيرا من امرأة صالحة إن نظر إليها سرت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، حفظته في نفسها وماله. ولئن كان الشارع الحكيم قد ندبنا أيما ندب إلى التمكث في اختيار الزوجة، فلربما كان ذلك أصالة لأجل الولد والذرية. يدل على هذا المعنى أمثال قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، فيما أخرجه ابن ماجه والديلمي. ويقول عليه السلام فيما أخرجه ابن عدي وابن عساكر رحم الله الجميع من رواة عائشة مرفوعا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يقول: تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن، فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن. ولذا قال في حديث آخر عليه الصلاة وأفضل السلام: تخيروا لنطفكم وأنكحوا في الحجر الصالح. وأنكحوا في الحجر الصالح أي في المنبت الصالح، في المنبت الطيب الطاهر الشريف العالي والباد الحسب والنسب. وشرف الدين هو أعلى شرف، وشرف الدين هو أعلى شرف. جعلت هذه المقدمة بين يدي حديث الذي أردت أن أبثكم إياه في هذا المقام، ألا وهو حكم الزواج بالنصرانيات في خصوص غربتنا هذه، وفي خصوص ظروفنا التي تعلمونها وأعلمها، حكمه شرعا، شروطه وقيوده، محاذيره ومغباته وغوائله. ولطالما ترددت أن أطرق هذا الموضوع وأن أعرض له، إلا أنني رأيت أن البلوى به عمت وطم السيل، فسال بأناس كثيرين والعياذ بالله، طم سيل هذا الأمر وهذه البلوى والمصيبة، فسال بأناس كثيرين من إخواننا وأحبابنا. ولا أريد نوعا من التجمل في الحديث، ولا أريد منكم أيضا أو من بعضكم لونا من التحسس إزاء طرق هذا الموضوع، فالمصلحة العامة مقدمة على مشاعر بعض الناس، سيما إذا خالفت المشروع من دين الله سبحانه وتعالى، وما أريد يشهد الله إلا الإصلاح. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: أما الزواج بالكتابيات فلا ريب أنه مباح في كتاب الله بنص كتاب الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات أي حل لكم أيضا أي نكاحهن أو التزوج بهن والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ثم ذيل سبحانه وتعالى عقب هذه الأحكام التشريعية في باب المناكح والمطاعم بقوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فهي أبواب حساسة وخطرة جدا، وربما كانت مغبتها أسوأ مغبة. إذا قال ومن يكفر بالإيمان، لأن مقتضى الإيمان النزول على أحكام الله سبحانه وتعالى في كل باب، ومعنى الآية في هذه الأبواب بالذات في أبواب المناكح وفي أبواب المشارب، لأن خبث الطبع والطوية وخبث القلب وسوء النفس ولقسها والعياذ بالله لا يأتي إلا من خبث المطعم والمشرب كما في غير حديث صحيح وحسن، وأيضا من الاعتلاق بالنساء اللاتي لسن بطيبات أو اللاتي هن خبيثات والعياذ بالله، وهذا من أخبث الخبث. وهذه الآية كما اتفق جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة خص بها قوله تعالى أو عموم قوله تعالى في البقرة: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. هذا مخصوص، هذا العموم مخصوص دخله خصوص بآية المائدة التي تلوته على مسامعكم قبيل قليل. ولذا قال العلامة الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني: وليس من خلاف بين العلماء في حل نكاح حرائر أهل الكتاب، حتى قال ابن المنذر أبو بكر الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا نعلم أن أحدا من السابقين قال بحرمته إلا شيئا يروى عن ابن عمر في كراهته. والصحيح بالأدلة، وليس هذا معرض العرض لها، أن ابن عمر كان متوقفا، لذا لما سأله ميمون ابن مهران عن نكاحهن تلا آية التحريم وآية التحليل، قال ميمون: فأنا أقرأ كما تقرأ، أهن حلال أو حرام؟ فقرأ آية التحريم ثم قرأ آية التحليل، فيفهم منه التوقف أنه كان متوقفا، ولا نقطع أنه كان يقول بحرمة ذلك، ويروى عنه أيضا ما هو أخص من عموم هذا المعنى، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن قوما من عصريين أي من المعاصرين جازفوا بإطلاق القول بحرمة نكاح الكتابيات هكذا دون قيد أو شرط، دون قيد أو شرط، لأنهم لا يرون الكتابيات في هذا الزمن صالحات للدخول في مسمى الكتابيات. يرون الكتابيات على مذهب إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كن على هذا الدين قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. وربما تكلم بعضهم أيضا في معنى التبديل والنسخ والتحريف، فأخرج أيضا كل مصداق من مصداق الكتابيات بهذا المعنى، والله تبارك وتعالى أعلم. هناك سبيل أجمل بأهل الفتوى أن يسلكوه ولا يعتسف فيه سبيل تأويل النصوص ولا فهمها، ألا وهو السبيل الذي طرقه أكثر أئمة أهل السنة والجماعة، يتقدمهم مقدمهم عمر بن الخطاب الإمام الملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة الأحباب، تعلمون أن الزواج في حال الاعتدال يدور حكمه بين المذاهب الأربعة، على الإباحة عند قوم، وعلى الندب أي السنية والاستحباب عند آخرين وهم الحنفية والجمهور. الشافعية قالوا مباح في حال الاعتدال، أما في حال القدرة عليه مع خشية الوقوع في الفاحشة وعدم ذلك وما وقع بين ذلكم فتعتريه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يظل مباحا في حال الاعتدال. لكن أريد أن أقول إن علماء الأصول قرروا أن المباح إنما يوصف بأنه مباح من حيث ذاته، لا بلحاظ أمر خارج عنه، أي لا بالنظر إلى أي أمر خارج عنه، من حيث ذاته هو مباح، لكن قد تعرض له أمور وتطرأ عليه طوارئ خارجية تنقله من الإباحة إلى الكراهة، وربما في بعض الدوائر والمساحات إلى الحرمة، فيصبح المباح محرما. ألستم تعلمون أن الصلاة في الثوب المغصوب صلاة صحيحة؟ نعم هي صلاة صحيحة، لكنها محرمة، أن يقع بها سقوط الفريضة ويأثم صاحبها. الإنسان إذا غصب ثوبا وصلى فيه، أو صلى في أرض مغصوبة واستوفت الصلاة أركانها وشرائط صحتها، فهي صحيحة، وخالف الظاهرية والحنابلة، لكن الثلاثة قالوا صحيحة وهذا الأرجح، لكن صاحبها آثم بها وهذه الصلاة محرمة، فهل تحرم الصلاة بالله ربكم لذاتها؟ هل أحد يقول إن الصلاة محرمة؟ لكن تحرم لهذا الطارئ الذي طرأ عليها، لهذا العارض الذي أتى عليها أو داخلها ولابسها وجمعها، لهذا الطارئ وهذا الذي يعرف عند الفقهاء والأصوليين بالمحرم لغيره. هناك محرم لذاته كالسرقة والزنا والقتل والكفر وما إلى ذلك، والغيبة والنميمة والقذف، وهناك محرم لغيره كعقد بيع في وقت النداء من يوم الجمعة، هذا محرم والعقد صحيح، كعقد نكاح في وقت النداء من يوم الجمعة، هذا محرم والعقد صحيح وليس باطلا أو فاسدا، وكذلكم الصلاة في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب. أقول منطلقا من هذا التقرير الأصولي إن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا انطلاقا من هذا الفهم العميق لأصول ما ابتنت عليه أو ابتنيت عليه الأحكام الشرعية، نهى جماعة من الصحابة، بل أمرهم أمرا جازما محتما، أن يطلقوا نساء كتابيات كن تحت أو في عصمتهن، كن في عصمتهن. لماذا؟ هل كان عمر يتبنى القول بتحريم نكاح الكتابيات؟ كلا، روى عنه البيهقي وعبد الرزاق في المصنف وابن جرير رضي الله تعالى عنهم جميعا أنه قال: المسلم يخبر، هذا خبر، المسلم ينكح النصرانية والنصراني لا ينكح المسلمة. إذن هو يتبنى القول بالحل، لكنه لاعتبارات خارجة، لاعتبارات خارجة وعوارض وطوارئ داخلت هذا المباح أو هذا المندوب جعله محرما. وقد يقول قائل: وهل لعمر أو لغير عمر أن يحرم ما أحل الله؟ كلا وحاشا، ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله، وهذا باب من أبواب الكفر، لكن الإمام بوصفه إماما في هذه الأبواب بالذات، كما قلت المباح إذا طرأ عليه طارئ أو بلحاظ اعتبار خارجي، له أن ينهى عن مباح بعض الناس أو خصوص الناس فيصبح في حقهم عند أهل السنة والجماعة محرما، وله أن يأمر بعض الناس ببعض المباحات بنظر إمامي مصلحي، وهذا كما قلت في خطبة الصلح مع اليهود يعتبر إيه؟ ضمن دائرة الأحكام الإمامية، هذا حكم إمامي بنظر إمامي أو بنظر مصلحي، له أن يأمر بمباح فيصبح هذا المباح في خصوص هؤلاء المتوجه إليهم خطابه وأمره واجبا شرعيا، ويجب عليهم أن يطيعوه. لذا قال السادة الفقهاء والعلماء قالوا أمر الإمام يرفع الخلاف. قد نختلف مثلا الآن، نحن قادمون على شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى، بلغنا الله وإياكم رمضان، قد يختلف العلماء باختلاف أنظار أئمتهم واتباع مذاهبهم في مسألة توحد الصيام أو عدم توحده، تبعا للخلاف المعروف من الشافعية في جانب والآخرين في جانب آخر. لكن لو جاء إمام وقال ليصم المسلمون في أرجاء الأرض في هذا اليوم، يجب على الجميع أن يتركوا أنظارهم ومذاهبهم وأن يصوموا في نفس اليوم، فأمر الإمام يرفع الخلاف، وهذا رحمة بالأمة وتوحيد ولم لشعثها ورأب لصدعها فلننظر إلى بعض الاعتبارات التي حدث بالفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ينهى بل أن يأمر بتطليق الكتابيات، اعتبارات أرجو أن أوفق لعرضها بالعرض لروايات مختلفات. روى الإمام عبد الرزاق شيخ البخاري في مصنفه رضي الله تعالى عنهما عن سعيد بن المسيب عالم المدينة وأحد الفقهاء السبعة أنه قال كتب عمر ابن الخطاب إلى حذيفة وكان بالكوفة، وكان قد نكح امرأة من أهل الكتاب، أنطلقها. وهنا لم يذكر عبد الرزاق في هذه الرواية المراوضة بين الفاروق وبين حذيفة، لم يراوضه ولم يحاور. لماذا؟ قال عمر فإنكم بأرض مجوس، أنتم في أرض تغلب عليها المجوسية، وإني أخاف أن يقول جاهل هذا صاحب رسول الله قد نكح كافرة. إلى الآن هناك أناس يقولون أنا لا أعترف بأن هذه كتابية حتى لو كانت نصرانية وتصلي وتذهب إلى الكنيسة وتلتزم أصول دينها، قال هذه مشركة تقول الله ثالث ثلاثة فهي كافرة، مع أن الله سماها كتابية ولها حكم خاص وشركها مخصوص. الشرك شركان، شرك مطلق وشرك مقيد، هذا شرك مقيد له أحكامه الخاصة به، والشرك المطلق له أحكامه الخاصة به أيضا، هكذا قال المحققون. قال وإني أخشى أن يقول أي الجاهل أي من الناس هذا صاحب رسول الله ينكح كافرة أو ينكح الكافرة فيحل ما رخص الله تبارك وتعالى للمؤمنين فينكح الكوافر، أي أسوة واحتذاء وجريا في سننكم ينكحون الكوافر والعياذ بالله، فهذا محظور. الآن هذا يشبه ما يقع فيه بعض شبابنا من ظنه أن كل فتاة غربية إنما هي كتابية نصرانية، هنا الغلب للنصارى وليس اليهود، هي نصرانية فيأتي مباشرة يعقد عليها أو يبني بها دون أن ينقر ودون أن يبحث عن عقيدتها وعن دينها، وهل هي كتابية حقا؟ يقول هي كتابية وقد أباح الله لنا عموم الكتابيات فأنا أنكحها، وقد تكون ملحدة لا تقر لا بعيسى ولا بموسى ولا بمحمد ولا تلتزم شيئا من أحكام الديانات جميعا في إجمالها أو في خصوصها، وقد تكون هذا الأغلب على كثير من فتيات هذه الديار، قد تكون لا أدرية لم تنتهي بعد في هذه المسألة إلى قرار، هل أنت نصرانية؟ تقول لا أدري. هل تدينين بملة؟ تقول لا أدري. الأمر لدي سيان، فلم تنتهي بعد إلى قرار، فعلى أي أساس اعتبرتها كتابية وأجلست لنفسك نكاحها؟ هذا من الجهل والعياذ بالله، ومن التقحم واستزلال الشيطان إيانا بجهلنا، علمنا الله وإياكم وشد عضنا بإخواننا وزادنا وإياكم حرصا. الاعتبار الثاني ما رواه أيضا عبد الرزاق والبيهقي رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كتب إلى حذيفة، قال الراوي وكان قد نكح يهودية، هنا صرح بديانتها، وكان قد نكح يهودية، أنطلق هذه فإنها جمرة. قال حذيفة لا أطلقها حتى أعلم أحرام هي أو حلال، فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما عزمت عليك إذا ما وصلك كتابي هذا إلا طلقتها، إلا طلقتها. لماذا؟ لماذا؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فإني أخشى أن تعاطوا المومسات منهن، أي تتعاطوا النكاح مع المومسات أي الزواني، لسنا العفايف. فإني أخشى أن تعاطوا، أي تتعاطوا، تعاطوا المومسات منهن. وهذا يشبه أيضا بعض أحوال بعض شبابنا الذين يعقدون على فتاة أدلوا إليها أو أدلت إليهم بطريق السفاح والعياذ بالله، لا ترد يد لامس، هو أصلا إنما أدلى إليها واعتلق بها عبر السفاح وعبر الزنا وهي تزاني، وإذا استحسنت منه اليوم أمرا فأحبته لأجله ربما تكرهته لأمر تستحسنه من غيره غدا والعياذ بالله. فلنتنبه أيضا لهذه النقطة. وأما الاعتبار الثالث فقد روى الإمام محمد ابن الحسن الشيباني تلميذ وصاحب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما في كتابه الآثار أن عمر أمر حذيفة بتطليق زوجه اليهودية معلل لذلك لأمره بقوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فإني أخشى أن يقبل المسلمون على الزواج بنساء أهل الذمة لحسنهن وجمالهن، فكن بذلك فتنة على نساء المسلمين، فكن بذلك فتنة على نساء المسلمين. لهذه الاعتبارات جميعها أو بعضها بحسب النظر في هذه الروايات وأسانيدها نهى الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نكاح الكتابيات، بل أمر بتطليقهن. وهذا ما نقوله نظرا إلى ظرفنا ونظرا إلى أوضاعنا في بلاد الغربة هذه، إلا أنني أفصل القول تفصيلا إن شاء الله تعالى. فأقول يا أحبابي، الزواج أو من أراد أن يتزوج من كتابية نصرانية كانت أو يهودية، وهذا نادر من أندر النادر في هذه الديار بالذات، لأنها ديار كفر وليست ديار إسلام. الحضارة هنا حضارتهم، والسلطان سلطانهم، والقضاء قضاهم، والثقافة ثقافتهم، والأمر أمر الزوجة، والبيت بيت الزوجة وليس بيت الرجل. وعند أدنى خلاف ينشب بينهما فالمحاكم، ثم بعد ذلك إما أن يخرج من الباب أو النافذة، ليس له شيء في هذا البيت. وأنتم تعلمون أكثر مما أعلم من وقائع جرت ذيول مصائب، وربما كانت مصائب الأبد والعياذ بالله، سيما على الذرية إذا التحقوا بأمهم وصاروا جميعا نصارى كافرين والعياذ بالله. حتى قال بعض المحدثين من العلماء في عصرنا هذا حاكما على هذا الرجل بأنه كافر لتسببه في كفر ابنه، لأن الأحكام مربوطة بأسبابها في سائر الأحكام، في سائر الأحكام الشرعية الأحكام مربوطة بماذا؟ بأسبابها. فمن تسبب دون أن يأخذ بالقيود والاحترازات ويتمكف ويسأل أهل الشرع والعلم في هذا الباب فقد تسبب إلى تكفير أبنائه والعياذ بالله. هذا أكثر من 99% من الحالات التي تقع في ديار الغربة، سواء في الغرب الأوروبي أو في الغرب الأمريكي والعياذ بالله، كما نسمع وكما نقرأ وكما يبلغنا. لابد إذن في هذا الأمر يا أحبابي من النظر إلى شرائط وإلى قيود وحذار حذار من إغفالها أو إغفال بعضها. ولا أريد أيضا أن أذكر من هذه الشروط إلا أقومها وأقواها وأغلبها على نظر الأئمة بالإيجاب والقبول. الشرط الأول أن تكون عفيفة محصنة، أن تكون عفيفة محصنة. ما معنى المحصنات؟ ما معنى المحصنة؟ ويجوز أن تقول محصنة بمعنى واحد. المحصنات هن في أقوى القولين العفايف، يعني العفيفات. وأما المحصنات في محرمات النساء فهن المزوجات أي المتزوجات، هنا يراد بهن العفايف لأقوال وأدلة وتخريجات كثيرة. هذا أقوى الأقوال، لابد أن تكون عفيفة، بدليل أن الله تعالى قال في نكاح الزواني والزنا: وحرم ذلك على المؤمنين. لا يجوز بحال أن الرجل يعقد على امرأة تزاني أو تقبل الزنا معه أو مع غيره. إذن تقول: إذن كيف أتزوجها؟ تتزوجها يا أخي ربما كانت قروية أو غير قروية، إذا كانت تحافظ على عرضها وشرفها وصفحتها إذا كانت حصانا رزانا، وإذا ما روتها عن نفسها أبت إلا بعقد، ولو عقد كنسي أو عقد إيه في البلدية، هذا بمقتضى دينها وعوائدها. إذا كانت كذلك فهذه محصنة. أما إذا كانت لا ترد يد لامس وتقبل في حله وفي حرمته والعياذ بالله، فهذه ليست محصنة. أين تجدون هذا الوصف؟ وفي كم من النساء، في كم من نسبة مئوية تجدون هذا الوصف الإحصان؟ إذا لابد من الإحصان. أخبث الرجال بل هو القرنان الديوث، الذي يرضى أن يضع ماءه في زانية، الذي يرضى أن يضع ماءه في امرأة تعرف عليها بطريق الزنا، وأن يكون له منها ولد والعياذ بالله، ولد ينعقد من الزنا، ثم إذا كلكلت المصائب عليه جاء ليسأل ما حكم هذا الولد، أعده ابنا شرعيا لي أو ليس ابنا؟ الآن جئت، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ جئت في دابر الأمر، جئت في آخر الحال، الآن تيقظ. عفى الله عما سلف، إنما أقول ما أقول تنبيها لكم وموعظة، وكل أحد مكلف أن يبلغ هذه الأحكام إلى كل شاب هنا ملتزما كان أو غير ملتزم، ليبرأ من العهدة ويبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى وأمام إخوانه الجاهلين. والله لقد وجدت من بعض إخواننا وأحبابنا غفلة وجهلا ببدائه أحكام الشارع الحكيم في أبواب كثيرة ما قضيت منه العجب، لكن مما جبر الخاطر الكثير وأثلج الصدر وشرحه أن كثيرا بحمد الله تعالى من هؤلاء الإخوة الأحباب الأفاضل لديهم استعداد كامل أصيل أن يراجعوا حكم الله وأن ينزلوا على مقتضى إذا ما بصروا به وإذا ما علموه بحمد الله تعالى. هذا والله يشرح الصدر، لكنهم يجهلون، لكنهم لا يعلمون، فلا بد من تعليمهم وإعلامهم. والله سبحانه لا يسأل العام لما لم يتبينوا حتى يسأل أرباب العلم لما لم يبينوا. اللهم غفرا ومغفرة. هذا الأمر أمر ثان، وهو قيد هام جدا، وإن لم يدخل في صلب العقد لكن له اعتباره كهذه القيود بذاتها. يا أخي المسلم، لا تعمد إلى الزواج أو إلى البحث عن الزواج من كتابية نصرانية كانت أو غيرها حتى تستنفذ الحيلة والجهد في البحث عن مسلمة عفيفة طاهرة حصان رزان غضيضة الطرف في المنبت الحسن، ليست من خضراء الدمن. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة أي حرة ولو أعجبت، حتى لو كانت أمة خرقاء كما قال عليه الصلاة والسلام، لو كانت أمة خرقاء أي لا تحسن شيئا يعني بلهاء، خير من امرأة جميلة ذات حسن حرة إذا كانت غير مسلمة، يهودية نصرانية أو غير ذلك، لأنه يحرم من عدا الكتابيات والمسلمات. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قل يا أخي لأمثال هؤلاء، لا تؤثروا أسفلكم على أعلاكم، لا تؤثروا أسفلكم على أعلاكم. هذه التي أعجبت بها وقد تنكر روحها للحياء والعفة وتنكر جسمها للحجاب، أيا كان هذا الحجاب، أنت ترضاها على علاتها، ما تلبث وما تنشب بعد قليل تصير في حوزتك وتصير إلى عصمتك، أن تروم منها وأنت الأبعد مخيب منحوس، أن تصير حبيسة في شرفك وحبيسة لغيرتك وحبيسة لما بقي من ماء رجولتك ومروءتك، ما أبعد الشقة وما أوسع البون. أيها المنكح الثريا سويلا عمرك الله كيف يلتقيان. هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. كيف هذا لا يتم والله. إياكم أن تخدعوا عن خصائص الزوجة الصالحة بمعاني المرأة المحسوسة، ففي كل زوجة امرأة وليس في كل امرأة زوجة، في كل زوجة امرأة وليس في كل امرأة زوجة، ومن جرب عرف مثل هذه المعرفة، لكن معرفة التجربة ومعرفة المصيبة واللوعة والغصص والحسرات. ولذا أفتى أحد كبار فقهائنا المعاصرين بارك الله فيه وجزاه عنا وعن هذه الأمة خير الجزاء، قال: إذا كان المسلمون يشكلون أقلية في بلد عربي أو غير عربي، شرقي أو غربي، كالجاليات هنا مثلا، والأقليات في آسيا وأفريقيا. إذا كانوا يشكلون أقلية فالذي نقطع به أنه يحرم عليهم أن يتزوجوا من غير المسلمات، يحرم عليهم أن يتزوجوا عفوا بغير المسلمات. لماذا؟ لأنه في زواجهم بغير المسلمات إضاعة وتعنيسا للمسلمات. هؤلاء المسلمات أمامهن إحدى ثلاث سبل، أمامهن إحدى ثلاثة سبل. السبيل الأول، إما أن يصرن إلى عروسة وتأكل الأيام والسنون آدميتهن وإنسانيتهن، وإما أن يتعاطين ويسلكن سبيل الفجور والضلال والعياذ بالله، وتعلمون ما أقصد. وإما كما يحدث هنا في الجاليات أنهن يضطررن إلى الزواج بغير المسلمين، وهذه مصيبة الأبد والعياذ بالله، مصيبة الأبد. وهناك حالات كثيرة، فتيات مسلمات تزوجن هنا بنصارى والعياذ بالله. أي والله، ويرون هذا الأمر ليس أمرا منكرا بل أمرا معروفا ليس فيه أدنى غضاضة. غلب عليهم الجهل وعميت عليهم الأنباء. والله لقد جاء هنا بعض الإخوة المسلمين العرب، ليس مسلما أجنبيا أمساويا أو غيره، يسأل هل هناك من دليل، هل هناك من دليل يجب علي أن أدفن أخي الذي مات في مقابر المسلمين؟ لماذا تتحرجون من دفنه في مقابر النصارى؟ أنا لا أفعل حتى تأتوني بدليل. استشط لهذا الأحمق الأبلة الغر في دينه وفي دنياه غضبا، ولم أستطع أن أجيبه، لم أرى نفسي مدفوعا أن أتي لأجيبه. هكذا بلغ بنا التحلل من أحكام ديننا والعياذ بالله؟ هكذا صرنا القهقرة؟ هكذا ارتددنا عن جملة الأحكام وتفاصيلها؟ يريد أن يدفن أخاه في مقابر النصارى ولا يرى في هذا أدنى غضاضة أو حرج أو تأثم، ويطالب من أمره بدفنه في مقابر المسلمين بالدليل، والعياذ بالله. ماذا نقول؟ لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت فيها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. فإياه يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. فهذا هو الشرط الثاني. والشرط الثالث، أن تستوثق يا أخي الطالب والباحث عن العفة والإحصان، أن تستوثق من كونها كتابية، وليس هذا بالأمر المعجز. كونها كتابية يعني أنها تؤمن بنبي مرسل وبكتاب منزل، وتؤمن بمجمل عقائد المليين، تؤمن بإله وبجنة ونار وبآخرة وحساب وعذاب، هذا في كل الملل، وتؤمن بنبي مرسل وبكتاب منزل. إذا كانت تؤمن بهذه الجمل على الإجمال فهي كتابية، لا نحقق في شأنها، وإن قالت إن الله ثالث ثلاثة على الأرجح من رأي جمهور أهل السنة والجماعة، وإن أكلت الخنزير وفعلت وفعلت، هي كتابية، لكن بشرط الإحصان كما قلنا، بشرط الإحصان. إذن الشرطان الداخلان في هذا الأمر لذاته الإحصان وكونها كتابية. هناك فريق من العلماء الأقدمين والمعاصرين اشترطوا وتشددوا جدا في ضرورة كونها ذمية، أي تعيش في حماية وفي ظل المجتمع المسلم، محاذرة على مصائر الأبناء والبنات، محاذرة على مصائر الأبناء والبنات. ابن عباس كان على رأس القائلين بهذا الرأي، كان يقول من نساء الأهل الكتاب من تحل لنا ومنهن من لا تحل لنا، أين الدليل؟ فكان يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤهم ومن لم يعطي لم تحل لنا نساؤهم. واستحسن هذا القول إمام الكوفة إبراهيم النخعي، وروي نحوه عن علي وعن ابن جريج وعن قتادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، واستجاده وقواء الإمام أبو بكر الجصاص الرازي الحنفي في كتابه أحكام القرآن. وهذا القول له وجاهة، لأن عمر ترونه قد تحرج وتحرز من أن يتزوج مسلم بكتابية مع أنها تعيش في سلطان الإسلام والمسلمين، فكيف يقول عمر في مثل هذه الحالة؟ كيف يقول عمر في مثل هذه الحالة؟ أيها الإخوة، أنتم تعلمون أن الطفل الإنساني، الطفل الإنساني أطول الأحياء أو أطول أطفال الأحياء طفولة، فيش هناك في البهائم والنعم طفل يعيش مدة طفولته كالطفل الإنساني، أطول الطفولات الطفولة البشرية، وأرسخ المعاني وأقواها وأبقاها هي التي يتلقاها الإنسان في مدة وفي إبان طفولته. هنا الطفل الذي يأتي من نصرانية، ما هي المشارع وما هي المنابع التي يمكن أن يتلقى منها مبادئه وأفكاره ومشاعره وتربيته وتعليمه الأول في الأسرة، في الشارع، في المدرسة، وفي دائرة اجتماع فارغة في غير الأسرة وفي غير المدرسة والشارع تملأها علاقات شخصية أو علاقات عائلية. وكما قلت، المجتمع مجتمعهم، الهيمنة لهم، الحضارة حضارتهم، الثقافة ثقافتهم، العلم علمهم، التقاليد تقاليدهم، والبيت بيت المرأة. وأنتم تعلمون أن الأولاد بنين وبنات ينزعون في عوائدهم وتقليدهم إلى أمهم أبعد مما ينزعون إلى أبيهم، طبيعة فطرية فيهم مودعة إلى أمهم لما ركز فيها وجبل من الحنان والشفقة. وأيضا تعلمون أنه يغلب عليهم الاقتداء والاحتذاء بها أكثر مما يغلب عليهم احتذاؤهم بأبيهم لنفس المعنى أيضا. وهل ينبت الخطية إلا وشيجه وتغرس إلا في ملابتها النخل كما قال وداك؟ أبدا، هذا الذي يحدث. وهذا كما قلنا إذا استقرأنا الواقع وجدنا نسبة غلابة تؤكد أن مصائر هؤلاء المساكين البائسين المطحونين بين أنياب وأضراس الكفر إلى كفر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والمعافاة لنا ولإخواننا وأخواتنا وذرياتنا جميعا. أريد أن أختم فأقول، نحن ربما لم نشترط هذا الشرط. لماذا؟ لظروف كثيرة ألمت بالمسلمين في عصرهم، أي شرط ذمية هذه الزوجة أو التي يراد التزوج بها لا نشترطه. ولكن نقول، من اضطر إلى الزواج من غير مسلمة لظرف أو لآخر، والضرورة لها معناها ومصداقها الشرعي، ليست كما يملي على كل أحد هواه وشهوته، لها مصداق شرعي لا بد أيضا أن يبحث عنه كل باحث في هذه المسألة ما هي الضرورة. أما من استطاع يحصن نفسه بالصوم، بالعبادة، بالعمل، بملء أوقات الفراغ، بالمحافظة على الجمع والجماعات، حضور الدروس، بزيارة إخوانه ومزاورتهم، هذا لا. أما من خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله، فهذا بلا شك له حق الضرورة، فماذا يفعل؟ يتزوج بالشرطين السابقين، شرط الإحصان أي العفة، وشرط الكتابية فيها أو تحقق كتابيتها، وأيضا لا يطلب الولد، فليحاذر أن يطلب منها الولد إلا أن تسلم. وهذا ليس من عندياتي. قال الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وسئل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نكاح الحربية، كتابية حربية أي لا تعيش في ذمتنا، المسلم قد يعيش في ذمتهم، فقال لا يحل له، لا يحل له، أو قال أكرهه، وكانوا يعبرون عن الحرمة بالكراهة، يتورعون أن يقولوا في الحرام حرام إلا إذا كان منصوصا على حرمته، أو قال أكرهه، فإن كان لابد فاعلا، فإن كان لابد فاعلا فلا يطلب منها الولد، فلا يطلب منها الولد، حصن فرجك وماءك ولا تبتغي الولد، محاذرة على مصير ابنك. إذا غلبت عليك شفقة أو غريزة الوالدية وأردت الولد وربما أردت المقام هنا، فلتحملها على الإسلام بالأسوة الحسنة وبالقدوة تراها في نفسك تحبب إليها الدين، أو لتنتقل عنها منها إلى غيرها من المسلمات الأجنبيات أو العربيات إذا أردت الولد. وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من شهوات الغي في بطوننا وفي فروجنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات،